والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب المنافق باب الاشتراط في الحج. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أشترط؟ قال نعم. قالت فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه ونحن الآن في كتاب المناسك، يقول باب الاشتراط في الإحرام. إذا أردت أن تحرم الإنسان، أردت أن تنوي أحد الأجساك الثلاثة، فلك أن تشترط. لكن هذا الاشتراط هل ينفعك شيء إذا كنت مريضا؟ لو مثلا اشترطت ومرضت هل ينفعك شيء لو أنك تحللت الإنسان؟ لهذا ترى كثير من العلماء لم يجعل المرض حصر، ما جعله حصر. الحصر أن تحصر عن البيت، لا تقدم على البيت، أما تحصر بعدو مسلح أو بسيل أو بنار أو بشيء من هذا. أما المرض لم مرضت الإنسان ثم تحلل تستفيد شيء؟ قد لا تستفيد، مع أن الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه يرون أن المرض حصر. إذا منك مرضت وتحللت فيرى الإمام أحمد وأصحابه أنه حصر. بعض الأمة ما يرى المرض حصر. كثير من أتباع حتى الإمام أحمد لا يرون الحصر، من الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ما يرون المرض أنه حصر. وسيأتي هذا كله. تقول الإمام أبو داود رحمه الله باب اشتراط في الحج، الاشتراط في النسك، عندما تنوي تشترط الإنسان كما فسر الرسول ذلك لابن عمه بنت عمه بنت الزبير بن عبد المطلب ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. سيأتينا الحديث. يقول أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا هلال بن خباب قال حدثنا عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب مرضت في أي في الحج وقالت يا رسول الله أنا أجدني شاكية مريضة. قال فكيف أفعل إذا مني حبسني المرض ما أقدر على البيت؟ قال اشترطي. قال اشترطي إذا رأيت ذلك اشترطي. قالت ما أقول. قال قولي لبيك حجة اللهم إن حبستني حابس فمحل حيث حبستني، اللهم إن نريد الحج فأسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس أو لبثني لابس فمحل حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطتي. حبسك حابس خلاص حلي وارجع إلى بلادك ولا شيء عليك. وهكذا صار سنة أن الإنسان إذا اشترط هذا الاشتراط عندما ينمي النسك أنه يتحلل ولا شيء عليه، يرجع إلى بلاده ولا شيء عليه. هذا من التحللات الثلاثة، التحلل أن تشترط فتحل بلا شيء، أو ما تشترط فتحل إذا حصرت، أو تكمل أعمال الحج أو تكمل أعمال العمرة. عندنا التحللات ثلاثة، واحد منها أن تشترط الإنسان ثم يأتيك حصر فتحل وتذهب إلى بلادك بلا شيء ولا شيء عليك مرة واحدة، أو أنك تحبس ولا اشترطت فتحلق رأسك الإنسان وتهدي وتحل وترجع إلى بلادك، أو أنك تكمل أفعال عمرة أو أفعال الحج تكملهما. أحد هذه الثلاثة هي التي تخرجك من العمرة أو تخرجك من الحج، ما عداها لا يمكن أن تخرج. لا يمكن إذا أحرمت بعمرة تقول أنا بطلت من العمرة ما أبغاها، ما تبقى إلى طول عمرك وأنت في عمرة حتى يكون واحد من هذه الثلاثة. أما تشترط وتحل حينما تحصر، مثلا امرأة جاءت محرمة بعمرة ثم قابلها زوج نفل بأن يكون نفل، قابلها زوجها في جدة أو قابلها في رابغ أو قبلها بعدما أحرمت. قال ما يمكن تحرمين، ما يمكن، هل يكون حصر؟ تقول نعم تكون حصر. المرأة إذا أحرمت بدون إذن زوجها بنفل، بشرط أن يكون نفلا، أحرمت بدون إذن الزوج ثم أتاها زوجها قال أنا ما أذنت لك تحرمين ولا أنت محرمة ولا رايحة، هذا يسمى حصر. هل اشترطت؟ تقول نعم اشترط، خلاص تحل ولا شيء عليها وتذهب مع زوجها. ما اشترطت ماذا تصنع؟ تقول تصنع تذبح شاة وتقصر من رأسها وتذهب إلى بلد مع زوجها. ما اشترطت لا هذا ولا هذا، لا بد من إتمام العمرة أو إتمام الحج، ولا أتاها لا زوج ولا شيء، بس بمجرد ما جاء جت إلى هنا أو جاءها مرض أو جاء أقل حاجة قالت أنا برفضت الحج، أنا برفضت ما أريد الحج ولا أريد أو ما أريد العمرة، هي تبقى في حجها أو تبقى في عمرتها إلى الأبد حتى يكون واحد من الثلاثة. الشاهد يقول الإمام أبو داود يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن رباعة قال له الرسول اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي، بل اشترطت على ربك لك هذا الشرط، اللهم إن يريد العمرة فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني خلاص، جاءك واحد من اثنين من حصر قد اشترطت إلا ولا شيء عليك. نعم. باب في إفراد الحج. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة الخانبي قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج زحمة وراء أن يقدم السعي مع طواف القدوم فله ذلك القارن والمفرد، بس أما المتمتع فلا، متمتع من طواف عمرة وسعي عمرة وطواف حج وسعي حج، وأما القارن فله أن يطوف القدوم وله أن يسعى سعي واحد. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال فأهلوا الحي فإن معي الهدي، ثم اتفقوا قال فلما كان في بعض الطريق حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت وددت أني لم أكن خرجت العام، قال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي. قال موسى وأهلي بالحج، وقال سليمان واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم، زاد موسى فأهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت، فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي. قال أبو داود زاد موسى في حديث حماد بن سلمة فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضي الله عنها. قول إمام أبو داود رحمه الله إن لم نكمل الحديث الأول، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الرسول أفرد الحج، عائشة تنسب أن الرسول أفرد الحج، حتى أبو داود رحمه الله بسند أن عائشة قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، مع أن الرسول قرن، فكيف عائشة تقول أفرد الحج؟ تقول إنها ظنت أن الرسول لما لبى بعمرة ظنت أنه حج فقط، لأنه إفراد بحج لا أنه قارن، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن لبى قارن لبيك حجة وعمرة، ما سمعته عائشة ولا علمت إلا بعدما قدم إلى مكة، عائشة ما علمت أنه قارن إلا بعدما قدم مكة وبعدما حاضت وبعدما حصل لها ما حصل، وإلا فالذين معه حوله، لأن النساء تبعد، النساء في الأسفار تبعد هوادجها تصير خلف الركب وخلف الناس، فلا دريت ما الذي صنع عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه لبى بحج، تظن أنه لبى بحج، وإلا فجابر وغيره من الصحابة الذين معه قالوا إنه لبى بحج، أتاه جبريل فقال إنك في الوادي المبارك فلبى بحج فاجعل عمرة وحجة، اقلن بين الحج، فقرن عليه السلام بين الحج والعمرة، فعائشة بعيدة مع النساء يمشين بالهواجه معتزلات عن الجيش وعن الحجاج، وأحيانا يختلطون بالناس، لكن تظن أن الرسول أفرد الحج، هذا ظن منها رضي الله تعالى عنه وأرضاها. وإلا فالأحاديث الصحيحة الصريحة أنه قرن عليه الصلاة والسلام لم يفرد الحج، وإنما قرن كما أتانا في الحديث هذا عنها وعن غيرها. يقول أبو داود في السند الجديد هذا: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثم حول السند فقال نعم سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا ثم حول السند أيضا فقال حدثنا موسى بن إسماعيل عن مهيب بن خالد عن هشام بن عروة رضي الله عنه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواكين هلالا بالحج، فلما كان بحليفة قال من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله يحكي عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام موافين هلال الحجة، قبل الحجة بخمسة أيام، قبل الحجة خرجوا 25 القعدة، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة 25 القعدة، ثم لما أتى الحليفة كما ذكر أنس في الليلة الماضية أنه صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة، يعني معناه صلى ركعتين، معناه أنك إذا سافرت الإنسان ولو 10 كيلو عن بلادك إنما مسافر تدل أنك تسافر، ولو تعديت البيوت بس عامر البيوت إذا تعديت الإنسان فكل واشرب، ولا إذا كنت صائم كل واشرب واغسل من الصلاة بمجرد ما تعدى بيوت القرية التي ساكن فيها، بمجرد ما تعداها احضر طعامك واشرب وكل، وحتى ولو صايم وترخص رخص السفر كلها، هذا اذا كنت تريد سفرا ذا طويلا يعني من 80 كيلو يعني 3 ايام او يوم وليلة قاصدين ونحوهما. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج حاجا الى مكة، مكة 10 مراحل عند الحليفة، فلما خرج من المدينة صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم لما خرج بين الظهر والعصر صلى العصر بالحليفة ركعتين لأنه يريد السفر خلاص مسافر، ثم جلس في الحليفة حتى أصبح الصباح، ثم صلى الفجر بالناس، ثم لبى أتاه أولا لبى بحج كما قالت عائشة، لبى عليه الصلاة والسلام بحج كما قالت عائشة حج مفرد، لكن أتاه جبريل فقال إنك بالوادي المبارك فيجمع بين الحج والعمرة، فجمع عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة. لماذا؟ لأنه قارن، لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فلا بد أن يكون قارنا، اللي يسود الهدي لا بد أن يجمع بين العمرة والحج ضروري، لأنه ولا يصح له هدي، ما يصح له نسك إلا بأن يجمع بين الحج والعمرة. هذا متى؟ إذا كان معك غنم سائقها أو بقر أو إبل مهديها إلى البيت معك سائقها الإنسان هدي معك، فإنك لابد وأن يصير نسكك قرانا ضروري. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من معه هدي مثل طلحة أغنياء الصحابة قرنوا مثل الرسول، قرنوا بين الحج والعمرة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا موافين هلال الحجة، يعني خرج الرسول عليه الصلاة والسلام لخمس بقينا من ذي القعدة، ثم هل الهلال وهو بالسفر وهو بالبر، الرسول عليه الصلاة والسلام رأوا هلال الحجة وهم بالصحراء يمشون في البر ما بعد وصل مكة، ثم لما مضى 4 ايام من ذي الحجة وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فصار سفره من المدينة إلى مكة قرابة 10 مراحل يعني 9 ايام، 9 ايام بعشر ليالي، لياليها 10 والليالي والايام 9، الشاهد انه وصل باقي 4 ايام، مضى 4 ايام من الحجة من شهر الحجة لانه رؤية الهلال وهم بالبر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها انها لما وصلت سرف دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، هي أحرم بعمرة مثل الناس تريد أن تحرم بعمرة لحالها، ثم لقت البيت طافت بالعمرة وحلت، ثم بعد ذلك تذهب إلى الحج، فهي محرمة بعمرة وحدها لما دخل عليها الرسول، أو أنها قارنة دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، ما لك؟ قالت وددت أني ما خرجت هذا العام به، لأنها حاضت. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا ما يدل على أن الدم هذا من حواء عليه الصلاة والسلام، حواء من حواء، من أيام حواء عليه السلام، من أيام آدم وحواء، وأن حواء تحيض. واليهود يقولوا لا، الحيض هذا ابتلي به اليهود في أيام اليهود، ما جاء الحيض إلا في أيام الكفر، هذا كله كذب. الحيض هذا من أيام حواء، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني من حواء، من أيام آدم وحواء كتبه الله الحيض على بنات آدم. لكن انتشطي واغتسلي واقرني، ادخل الحج على العمرة في سنين القارنة، خلاص يصير حجك وعمرتك سوا، يصير حج وعمرة، ادخل الحج على العمرة وتصيرين قارنة. فادخلت الحج على العمرة ومشت على كما كانت هي، ودخلت مكة وجلست في مخيم عند الحجول هناك، خيم الرسول هناك عليه الصلاة والسلام. لما دخل مكة جلس 4 أيام مخيما في الأبطة هناك عند الحجول، ولما جاء يوم 8 أحرم الناس بحلوا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ذهب الناس معه، طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، لما أتى إلى المروة قال للناس حلوا. الرسول عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه، قال للناس حلوا، اللي ما معه هدي، اللي ما ساق الهدي من بلاده حلوا. قالوا كيف نحل؟ قال حلوا الحل كله، كيف نحل؟ قال تمتع، العمرة خلوها عمرة، جعلوا أفسخوا الحج اللي نويتوه واجعلوها عمرة. وبعد 4 أيام إذا جاءهم 8 أحلوا الحل الجديد وأخرجوا إلى منى، حل جديد يصير تمتع، يصير متعة هذه السنة. فسأله قال لنا هذه؟ قال لا أبد الأبد. سأله الأقرع بن حابس هذه المتعة لنا هذه السنة؟ قال لا، بل لأبد الأبد. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأنهم تأخروا قليلا عن الطاعة، عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انتثر الأمر وحلوا التحلل كله وجلسوا 4 أيام مع الرسول. أما الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي فهو بقي على إحرامه، إنما طاف طوافه مع القدوم وسعى للحج. يعني معنى هذا أن الرسول ما سعى بعد الحج، بعدما أتى من عرفات ما سعى، لأنه قدم السعي مع القدوم ولم يسع سعيا آخر. أما الذين طافوا للعمرة وسعوا للعمرة فإنهم سعوا بعدما وردوا من عرفات، طافوا وسعوا للعمرة بالحج، لأن الحج لحاله والعمرة لحالها، التمتع تنفرد العمرة عن الحج، فالعمرة لها طواف وسعي والحج طواف وسعي، لا بد من هذا. المتمتع لا بد من أن يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج، لا بد من هذا، لأنها نسكين متفرقتين، فالعمرة الحال والحج الحال. فيقول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، أو يقول عروة إن عائشة طهرت في الأبطح لما رجعوا من عرفات ورجعوا من منى وانتهى الحج كله، خيم الرسول عليه الصلاة والسلام بمكانه الذي كان يبني خيامه عند الأبطح عند الحجول هناك، فطهرت هناك. لما طهرت قالت للرسول عليه الصلاة والسلام أريد أن أعتمر. كيف تعتمرين؟ ولما دخل عليها وقد طافت وسعت، قال خلاص طوافك هذا يكفيك عن طوافك وسعيك، طفتي وسعيتي كفى عن الحج وعن العمرة، خلاص. قالت لا، الناس يطوفون يرجعون بحج مفرد وعمرة مفردة، وارجع أنا بحج الحال وما يمكن. قال يا عبد الرحمن بن أبي بكر اخرج باهرا. ولهذا يرى كثير من العلماء أن عمرة عائشة رضي الله عنها طيبا لخاطرها، لا أنه تشريع، أن عمرة عائشة من خروجها إلى التنعيم وإحرامها من التنعيم أنه تطيب لخاطرها، لا أنه تشريع، من الإنسان كل من حج واعتمر يريد أن يأتي بعمرة، ليس بتشريع، إنما من أراد، من حج مفردا وأراد أن يعتمر بعد الحج فله ذلك، لا بأس بذلك. سنة أنت تجيب عمرة من التنعيم بعدما تحج الإنسان وأنت حجت فلك ذلك، لا بأس بذلك. لكن كونه مشروع وأنك تروح بعدما تحج تروح ملزم به، لا، عمرة عائشة ليست بتشريع وإنما هي تطيب لخاطرها. نعم. وهذا دليل من قال إن العمرة لابد أن يجمع فيها بين الحج والعمرة، العمرة لا بد أن تجمع فيها بين الحج والعمرة, يعني ما تحرم من مكة. فحديث ابن عباس, حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة, حتى أهل مكة من مكة, يعني هذا للقارن والمتمتع اللي بيتمتع من مكة أو يحرم قارنا من مكة, نعم ميقات مكة. وأما الذي يحرم معتمرا وحده عمرة وحدها فلا يمكن يحرم من مكة, لا يمكن, لأن عليه هدي, لأن عائشة رضي الله عنها أمرها الرسول أن تذهب إلى التنعيم, ما قال أحرم مكة وخلاص وطوفي وسعي, قال اذهبي إلى الحل واجمعي بين الحل والحرم, لابد العمرة تجع بين الحل والحرم والحج تجمع فيه بين الحل والحرم, وإلا فعليك دم. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع, فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج, وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج, فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الذي يلقبونه يتيم عروة, محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة, رباه عروة فلقب بيتيم عروة لأنه تزوج أمه فتربى في حضن عروة. يقول عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا من المدينة فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالقران, أما المتعة فلم يهل بها أحد لأنهم ما يعرفون المتعة, عندهم أنها شر, أهل الجاهلية عندهم أن المتعة هذه شر, ما يمكن أحد يتمتع ويحرم بعمرة ثم يأتي بحج بعدها, ما يعرفونه بل يرونه أنها مكروهة, لكن لما أتى الإسلام وأقرها الرسول خلاص صار التشريع. فالشاهد تقول من الناس من أهل بحج وحده ومن الناس من أهل بعمرة ومن الناس من أهل بحج وعمرة سواء, وتقول أن الرسول أحرم حاجا هي سمعته يهل بحج عليه الصلاة والسلام ثم أتاه جبريل بعد ذلك لأنه في الليل أحرم بحج, عندما صلى الفجر أحرم بحج ثم أتاه جبريل فقال لا حج وحده لا, أنت في الوادي المبارك فاجمع بين العمرة والحج, فلبى عليه الصلاة والسلام جمع بين العمرة والحج, وأمر الصحابة ما أمرهم عند المروة اللي معه هدي لا يحل من إحرامه, لا يحل من إحرامه بل يكون قارن ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر, فالرسول بقى إلى يوم النحر, وطلحة وكثير من الصحابة الذين ساقوا الهدي بقوا بإحراماتهم حتى يوم النحر حتى نحروا هديهم, وطلحة وغيره من الصحابة الأغنياء ساقوا هديهم من المدينة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فشاءت تقول عائشة إن الناس من أحرم بحج وناس أحرم بعمرة وناس أحرموا بحج وعمرة والرسول أحرم بحج وعمرة, هذا هو الصحيح. قال رحمه الله حدثنا ابن الخر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الأسود بإسناده مثله زاد فأما من أهل بعمرة فأحل. يقول الإمام داود مؤيدا للحديث السابق بسند آخر حدثنا أحمد بن محمد بن السرح قال أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا أبو وهب عبد الله بن وهب أبو السرح مصري وعبد الله بن وهب مصري قال حدثنا مالك بن أنس مدني مالك بن أنس الإمام مدني قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الذي في السند الأول يتيم عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة أن الناس منهم من أحرم بكذا ومنهم من أحرم بكذا ومنهم من أحرم بكذا, فالرسول عليه الصلاة والسلام بقي يلبي بحج وعمرة حتى وصل إلى مكة ثم طاف, والناس بعضهم بحج وبعضهم بعمرة وبعضهم ماشي كمان ما يدرون ماذا يصير, لكن حصل لهم الفرق وحصل لهم التمتع عند المروة, حينما طاف الرسول عليه الصلاة والسلام وسعى بين الصفا والمروة وانتهى السبعة الأشواط قال للناس حلوا الجيب وأنت أنا لا ما أحل أنا ما أحل لأني سكت الهدي أنا سكت الهدي ووجدت أني ما سكت الهدي. يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها متعة. ولهذا الإمام أحمد يرى أن المتع أفضل من الحج كله, أفضل من الحج وأفضل من القران, أفضل من إفراد الحج. ليش؟ لأنه ندم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما فعل المتعة, لأن ما نندم إلا على الأفضل. قال أنا سكت هدي ولا يمكن أحل إلا يوم النحر, لكن لما ساق الهدي وأحرم بحج فليفسخ, واللي أحرم بقران يفسخ, اللي ما معه هدي يفسخ, القارن والحاج يفسخون إلى عمره وتصير متعة. متعة نعم متعة, يجلس أربعة أيام الحل كله, حلوا الحل كله, البس ثيابك وتطيب وأفضل نسائك واعمل كل شيء أربعة أيام, ثم يوم ثمانية أحرم بالحج من جديد واخرج الإنسان إلى منى وعرفات, ثم بعد ذلك يوم النحر انحر هديك, اشتر هدي أو سمعك شيء أو اشتر هدي وانحره عن هدي التمتع. هدي التمتع أما تشتريه من مكة أو تشتريه من منى أو تشتريه من عرفات, المهم من عليك دم الهدي, من تمتع فعليه دم, والقارن عليه دم, سواء ساق الهدي وأتى به من بلاده أو اشتراه مثل المتمتع. الشاهد أنهم لما أتوا هنا انفصل الناس, خلاص الناس اللي أول بحج واللي بعمرة واللي بقران واللي ما يدري وشو ماشي مع هالناس, لما أتوا المرة انفصل خلاص انتهى توضح كل شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي معه بقوا قارنين, ومن ليس معه هدي أمر بالحل, خلاص لازم تحل سواء حرمت بمفرد حج مفرد أو قرنت وأنت لم تسق الهدي افسخ الحج. وهذا هو التشريع اليوم, الذي يأتي بحج يريد أن يفسخ الحج إلى عمره هذا هو الأفضل, أو يأتي بقران وليس معه هدي فإن الأفضل له أن يفسخ إلى متعة, يفسخ حجه ويفسخ قرانه إلى عمرة وحدها, في العمرة متمتعا بها إلى الحج, ثم بعد ذلك إلى جاء يوم التروية يحرم بحج من جديد, فهذا هو الأفضل. لكن لو بقي الحاج المفرد لو بقي على إحرامه بحج بقي جاز, لازم يجوز ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر. كذلك لو قرن وليس مع هدي وبقي قارنا وجلس بمكة قارنا وإحرامه عليه يبقى في إحرامه حتى يوم النحر ثم يحل بعد ذلك, أما الأفضل فإنه يفسخ من الحج إلى العمرة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت توفى تولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين, اللهم صل.